Corona Track Section Metal Engineering في الدولة الستيك. لكن الظروف هي اللي بتأثر عليها فنصبر كده. لكن هحاول أديكم حاجة سريعة كده عن الكورونا تراك انفكشن وبعدين نصبر في السبيسيفيك كورونا تراك انفكشن. الكورونا تراك انفكشن the most common infectious diseases acquired by humans. More than 7 million people annually affect the United States for that of infection. لكن هو ضدكم بريزنتنج سيمتوم عندنا في الريلا تراك في الكلينيك. الاوت بيشنت كلينيك نصكم برزنتيشن بتشوفه هو الريلا تراك انفكشن. عشان كده ده بتاع اهميه بالنسبه لكم سواء اشتغلت يورولوجي او اشتغلت بيدياتريشن او ايفن كلينيشنز. حتى بتوع البطنه بيعالجوا الريلا تراك انفكشن والاطفال وكل فلازم تكونوا فاهمين منطقة الانتراك انفكشن ده كويس. هو بيبقى affecting 30% of women between the age of 20 and 40 years. ان ده هو sexual active life وفي برضه الشات بيرز. عشان كده بيكون هو ده most common age for urinary tract infection. The prevalence 3 times more than men. At least half of all women, عشان كده نخلي الكمية خلي بالهم من المحاضرة دي will experience one or more infections during their lifetime. ليه مش كل الناس بيجيلها urinary tract infection؟ لأن أكيد عندنا defense mechanisms against urinary tract infection. ده الحاجات الكومن اللي ما كانش المفروض إن أنا أقولها. اللي هو الأسيتيك يورين frequent and complete voiding. الناس اللي بتروح تفضي في المعادن ما بتعرفش تخزن وتقول طب لما ما لسه ما تخلص المحاضرات لما نخلص لما نروح البيت والكلام من ده كل ده بيؤدي الى urinary tract infection لما ستورج جديد عن الناس. الهاي كونسنتريشن اوف يوريا الناس اللي هم يوريا في ميوكوزس برودكشن اوف اورجانيك اسيدز وانت وودز زي كفرنج لير على الميوكوزا ولازم يكون نورمال urinary tract ما يكونش فيه كونجنتال انومالي. وفي حاجات لوكال اوكسايد فاكسايتوز في قبل الاتراك. الميلز عندهم بريفنشن ممتاز خالص اللي هو اللونج يوريزرا عكس الشورت يوريزرا اللي هي 4 سنتيمتر زي في ميل. وكده بتخليها اواي فروم ذا اريا اوف كونتامينيشن. لكن الفيميل يوريزرا الميلز بتاعها ان ان اريا اوف كونتامينيشن. منطقه الفالفا كلها ويت نازله سكريشنز ممكن تكون لو فيها انفكشن على حاجه زي الرفايس او كلام من ده هتروح برضه للاكسترامينيتس في الفيميل. الدش نفسه شطار بيحرك الايكولاي اللي موجوده في الفيكال مطر اللي هي المفروض نورمال كومنتس لما توصل للرينال تراكت بالنسبه لنا هتبقى الموست كومن انفكتنج اورجانيزم في الرينال تراكت انفكشنز عامه الكومن مش الاستيريو. خلاص بس دي حاجات خلي بالكم منها. الديفنس ميكانيزم في الفيميل هم اللاكتوباسيلاي بيعمل لنا لوباشين ال بي اتش وفي ميموكارتيكليتد بالسكن جلاند دول هم بس اللي في الفيميل. وعشان كده الاولد ايج فيميل اللي بيبقى عندهم استروجين خلاص راح بنلاقي جاستولوما تروفيك فاجينايتس ويزيد عندهم الـ urinary tract infection. الريسك فاكتورز اللي بتخلي الناس تجيلها urinary tract وناس ما يجيلهاش. الـ extremes of age بليف below 4 years or above 60 years. Some organisms are urinary splitting organisms. طبعا هنا عندنا urinary insufficiency بيبقى more subjected to urinary tract infection. Hospital acquired infections. By resistance to antibiotics. Immunocompromised patients with diabetics will either have congenital anomaly, foreign bodies, acids, catheters, بعد تركيبة في أسكار المدى الطويلة. كل الحاجات دي بتسفوز risk factors في urinary tract infection. ولو واحد عنده neurogenic bladder والبريجنسي طبعا من ضمن الحاجات اللي بتساعد. ازاي بيوصل الرينال تراكت انفكشن؟ زي ما قلنا اختارها اسندنج انفكشن اب تو الرينال تراكت فيا الوريثرا اور اليوريثرا. زي ما انتم شايفين الريكتم الاي نص هو ده تخرج منه الاي كولاي وتقدر يعني لو حتى افتر ديفيكيشن واحد بيستعمل ديشز او بيمسح باي حاجه لو المدحم قدام الدايركشن ده هتوصل لنا اورجانيزم لليوريثرا. ودي المسج المهمه للفيميل ان لو هتستعمل حاجه تمسح بيها المسح هتبقى لورا from the anus to the back not to the front in order not to carry the Escherichia coli into the vulva and the urethra. وده هو most common cause of urinary tract infection in female. برضو الناس اللي بيقعدوا في الحمام بيملوا بانيا ويقعدوا فيه كلام زي كده كل ده بيساعد في transmission of infection. طبعا ممكن يبقى في blood hematogenous في lymphatic وفي direct spread from contiguous structures here في الفيميل. الميل ممكن يبقى بروستيت او الابدينكس او الديفيكولايتس. ده كل ده كومن في ياتوجينيك. واحد بيدخل منظار او بيدخل اثار اندر ديفرنت كونديشنز هيدخل الاورجانيزم. يبقى البريفنشن بتاعنا هو ان احنا درينك لوتس اوف فلويدز تو فلاش بكتيريا اوت اوف يوريثرا. يعني كل ما في فويتنج كتير كل ما انا اطير الاورجانيزم بره قبل ما تعمل لي كالتشر كتيره. يوريث وين يفريق لانيت ان هوتنج يورين من بلادر انكريز تشانس اوف انفكشن. الومان شاورينج رادر ذان بارتنج مي ريديوس تشانس اوف يورين تراكت انفكشن. وطريقه الويب زي ما قلناها. وفي سيكشوال اكت في ميلز وومن شود يورينيت بيفور اند افتر سيكشوال انتركورس. فهمت فيها اوف دي يو اس ار. دي المسج اللي كان يهمني تعرفوها. وطبعا الكتب الاندر وير بيتر ذان دينايل لان النايل بيخلي المنطقه تبقى وايت. نبتدي بقى في حضرتنا النهارده السبيسيفيك يورينال تراكت انفكشن. ايه الفرق بين السبيسيفيك والنون سبيسيفيك يورينال تراكت انفكشن؟ الكلام اللي احنا حكيناه كله قبل كده ديو تو بكتيريا انفكشن بيدينا البكتيريا طبعا انواع كتيره جدا 50 60 مش مشكله. اشهرهم الاي كولاي والسلوموناس والكريستيلا والحاجات دي انفكشن. كل الاورجانيزم على اختلاف انواعها تدينا كلينيكال بيكتشر واحده كلهم. بعد كده بنقول عليهم نون سبيسيفيك. احنا ما بقاش عارفين مين الاورجانيزم لكن كلهم نفس الكلينيكال بيكتشر. فهم دول جروب اوف ديزيزز افكت من الاتراك هاف نيرلي سيميلر كلينيكال مانيفستيشنز. كوز باي سيرتن اورجانيزم لكن اغلبهم البكتيريا. لكن السبيسيفيك يورينري تراكت انفكشن بقى دول حاجه مخصوصه لوحدهم اللي هم جروب اوف ديزيز افكت يورينري تراكت هاف ديفرنت سبيشال كلينيكال مانيفستيشنز. كل اورجانيزم ليه مانيفستيشنز غير الثاني. وكوز باي سبيسيفيك اورجانيزم كل واحد بيدينا كلينيكال بيكتشر غير الثاني. عشان كده بقول ده سبيسيفيك يورين اتراكت انفكشن. عندنا فايف جروبس اوف سبيسيفيك يورين اتراكت انفكشن تحفظوهم صح؟ فايف اوف سبيسيفيك يورين اتراكت انفكشن كنت عملت لكم السنه اللي فاتت مش ليكم السنه اللي بعد اللي فيكم نزلنا لكم بقى الهرديز المره اللي فاتت فغالبا السنه دي هنزل لكم بالهرديز. خلي بالكم من التري بقى الجدول ده مهم خالص ممكن يجي لكم سبيسيفيك يورينري تراكت انفكشن. ايه هم التايبس اوف سبيسيفيك يورينري تراكت انفكشن؟ بكتيريا تي بي والجنوريا دول بيعملوا كلينيكال بيكتشر مختلفه خالص عن النون سبيسيفيك. رغم النون سبيسيفيك كل بكتيريا شغاله. نلاقي في حاجات بارازايت لايك بالارتيريا في اللاريز طيب مو اسوينال ونيدات الدين. سبايروكيت زي السيفلس انا ما شفتش السيفلس لغايه دلوقتي ما اعتقدش انكم هتشوفوه. فايرال زي الايد الهيرز فانجر زي الكانديديت. دي التقسيمه المشهوره فايف جروبس اوف سبيسيفيك كرونيك انفكشن. يهمني تفهموا كويس ان انا هاجي بسرعه لان بس في حد بعديكم ما هوش على بالي ولا سريع على ما نلف؟ ما فيش حد بعد الساعة واحدة. ممكن أخر راوند المسالك بكرة 8:30 صباحا عشان تيجوا بدري بس شوية. نبتدي في التبيه سريعة شوية. كرونيك سيفيك جرانيومات. على فكرة مش ما تهتموش قوي بالكتابة، المهم تفهموا، تحاولوا تشوفوا الموضوع. انا بديكم بعد كده المحاضرة مكتوبة بس بعد ما نخلص المحاضرة وتبقى في واحدة بعد كده بالأمتيز. النهاردة هناخد كل الفريق ده عدد الأمتيز بس، نحاول يعني نخلص كلهم النهاردة. فما تهموكوش قوي الكتابة، احنا هنديها لكم مكتوبة جاية الستايل كلها مكتوبة. ركزوا معايا شوية. كرونيك سيفيك جرانيولوماتس انفلاميشن افكتنج سام اول اورجان جينيتال تراك جينيتو يورينري تراك. احنا عارفين ان الجينيتال تراك ده ميل مع اليورولوجي. الانسنس بتاعه 10 مليون كيسز كبير. 10% of pulmonary TB بيتحول في الآخر لجينيتال TB. But globally TB is the most common opportunistic. بس كان بينتهي فرص في الإيدز patients، الناس اللي عندها ميون طبعا كومبرمايز سهل أو يجي فيها. والإيدز بتاعهم برضه زي الكومن إيدز بتاع الميونيزاك انفكشن اللي هو 20 to 40 years دايما لهم عرض. الميلز هم بقى افكتد مور كومن في التي بي بالذات عن الميل. يقدر انهم بيشتغلوا في حتت كراود بليزز وكلام زي كده، بس الستات ما بيعملوش في كراود بليزز فبيقلل الانسنس اوف بالمونري تي بي اللي هو مور اكتر حاجه بتجيب لهم التي بي. ممكن يبقى بيلاترال يعني افكشن اوف بوث كيدز ات ذا سيم تايم ان 10% اوف ذا كيسز ايرلي، لكن لما تبقى اون سايد تي بي ونكلكتد ممكن من هاوس كيس يبقى بيلاترال بعد كده. عشان يجي تي بي لازم يبقى فيه عوامل مساعده، الاوفر كراودنس، مال نوتريشن، تروما، كورتيك سترويدز هتعمل ديفنس ميكانيزم ديكريز، ديبليتيتنج ديزيز زي ريس الاميونو سبريس ثيرابي والايدز ديزيز. التي بي ايه الاورجانيزم بتاعنا؟ عارفين طبعا في البكتيريولوجي اللي خدتوه فيكو بكتيريا توبركلوزيس اللي هي مانتايد، وفيكو مانتايد اللي تعرفين بس تراست بس اللاي ستين دايما ستين ميس اللي هي سبيشال ستين ستين ميس ستين. الانيشال انفكشن ريكوايرد باي انهاليشن اللي هو البلمونري الكبيره، نوصل البلمونري الكلاي ومنه البلاد ستريم يعمل لنا فوكس برايمري فوكس غالبا بيبقى في اللنج. ممكن التونسلز، ممكن تنس، ممكن في نودز، لكن ده المونري تي بي هو الموست كومن. ومنه بيبتدي يروح لليورينري تراك فبيبقى ميتاستاتيك سبريد ثرو دي بلاد ستريم يوصل للكدني او البروستات، هما الفيرست اورجانز افكت في اليورينري تراك. اللي بيتنس برضه من البرايمال سايتس او جينيتال يورينري تي بي. الباقي كله involved by ascending infection زي البروسيس البلادر او descending infection من الكدني للبلادر او direct spread من الابيديتنس للتنس. كباثولوجي مايكروسكوبيك بيكتشر هو اللي انتم شايفين ده الجرانيلوما اللي هي عباره عن لان هاند جاينت سيل كبيره في النص دي وتبقى surrounded بالليمفوسايتس وفايبرو بلاس. دايما اول حته افكتد في الكدني هي التيب اوف ذا بابيلي، افتكروا في بيراميدز كده والبيراميدز ستوب او سمت اوف ذا بيراميد هي اللي بنسميها التيب اوف ذا بابيلي، هي دي اكتر حته بتبقى افكتد بيأثر فيها كالسيشن كالسيشن. لما بيوصل الاورجانيزم للكدني ايه اللي ممكن يحصل فين؟ لو في ديفنس ميكانيزم جود ديفنس ميكانيزم هيحصل فايبروسيس وينتهي الموضوع. الموضوع بيبقى على حسب الفيرولنس اوف ذا اورجانيزم، عدد الجيش اللي هاجم كله نمبر، والريزيستنس اوف ذا هوست. فلو كان الديفنس ميكانيزم از جود هنلاقي ان المنطقه اللي هي افكتد دي هيحصل لها ريبليسمنت باي فايبرس تشو. لكن لو الاورجانيزم قدر يتغلب كونتينيو تو مالتبلاي بيبروديوس سنترال اريا اوف كازيشا سميها كازيشا نيكروز. فهي دي المشكله كلها بتاعت التي بي، المنطقه يا اما تحصل لها فايبروسس يا اما هتبقى كازيشن، والكازيشن ده تبقى حاجه زي الجبنه الطريه دي السبريد، فممكن تنزل كازيشن ماتيريال يقع ويسيب مكانه كابيتال. فعلى حسب المواضيع دي هيدينا باثولوجيكال تايب، على حسب هنشوف ايه الشكل. لو فيري ويك ديفنس ميكانيزم وفيري فيرولنت اورجانيزم وعايز صغير مثلا وحاجات زي كده ممكن يوصل لنا مليار اي تي بي افكتنج بوز كيدنز وده فيتا. حاجه ثانيه بقى لو جت واحد قدرته في نفس شويه يعمل لنا تيوبركل اللي بتحصل لها كازيشن والانسليشن والفايبروزيس كسر اوستراكشن لكاريسيزم في الكدني ويسيب لنا كافيتي فورميشن زي ما انتم شايفين كافيتيز انسايد ذا كدني وجات انترا فينس سيروجرافي لحد التي بي دي. نشوف الحته اللي فوق البالونه اللي فوق دي في الكدني عشان ناحيه اللف هي دي الكافيتي مليانه دايت. الحاجه البيضاء دي هي دايت دي كافيتي واضحه. بقية الكالسيز بنلاقي ان هي ديستورتد زي ما شايفين برضه هنا الكافيتي زي في الكدني كافيتي والكالسيز بتبقى ريجولار وبيدينا باثولوجيكال تايب زي التي بي بايلونفروزز التي بي هايدرونفروزز. البايلونفروزز لازم تكونوا عارفين ان ده سبونتينيوس انفكشن اند اوستراكشن احفظها صم. بايلونفروزز سواء في بكتيريا سواء في التي بي سواء في اي حاجه كلمه بايلونفروزز يعني at the same time حصل انفكشن اند اوستراكشن. ايه الفرق بينه وبين الهايدرونفروزز؟ الهايدرونفروزز جاست اوستراكشن جاست اوستراكشن دوت انفكشن. لو حصل اوبستراكشن وقعد مده طويله وبعد كده جاله انفكشن يبقى حاجه اسمها انفكتد هايدرونفروز. خدتوا بالكم الباثولوجيكال نيمز دي كلكم اتلخبطوا فيها. عشان كده نلاقي الكدني اللي حصل فيها سبونتينيوس اوبستراكشن اند انفكشن بايلوكروت الكدني بنلاقيها سمول سايز ما بتبقاش كبيره او ما بتاخدش حجم كبير. الهايدرونفروز الكدني اللي ما فيهاش انفكشن تاخد اكبر حجم ممكن تبقى مانيا لابد هايدرونفروز الكدني. الكدني لو حصل فيها بعد كده بتبقى نوت تندر رغم هذا الحجم الكبير بتبقى نوت تندر. لو حصل فيها سوبر امبوز انفكشن هنلاقيها انفكتد هايدرونفروز بتبقى فيري تندر كيدني. التوكسيستي بتبقى اكثر في الانفكتد هايدرونفروز. دايما تفتكروا برضه في البايلونفروز زي ما قلنا ان هي سبونتينيوس كونستراكشن اند انفكشن تفتكروا دايما انها نون فانكشنينج كيدني. اذا نون فانكشنينج كيدني ده لازم نعرفه بالنسبه لهذه التايب. في حاجه اسمها نيفروكالسيموسيس ان هو البريسبيتيشن اوف كالسيوم صوت على التيوبيكلز بنلاقيها في الدينكس اللي هي واضحه خالص كالسفارك ممكن توصل للانديوريتد تايب. لو تمسك الكلمه دي تلاقيها حاجه ناشفه كده بيبقى كازيشن سراوندد باي فايبرس تيشو ويعمل لها تيشو ويعمل لها سمول كونتراكتد تايب. ممكن توصل اب تو اوتو نفريكتومي ان الكدني مش بس تبقى ناشفه شويه، لا دي تبقى طوبه بقى وتروح نفرنجي وتعمل بلينكس ريت وديستون كبيره جدا وهي كلها الكدني كده، تبقى اوتو نفرنجي من كتر الفايبر ستيشن. ده شوف التبيل لما يبقى بريسنج التيشوز يوصل لدرجه ايه. اليورتر بقى لما يوصل التبيل بيبقى اكستنشن من الديزيز اوف ذا كدني نازله من فوق. المسكوم اللي افكت سايد بيبقى اليوريترومزايكال جنكشن، اليوريترومزايكال اللي هو اخر اليورتر من تحت، مدخل اليورتر سايد دي بلاد انترانس اوف اليورتر سايد دي بلاد. اوكيجنالي ان الهول يورتر نفسه بيبقى انفول بالالتر فايبروزس وسكارين، يعني بيبقى الافكشن نفسه في اليورتر، يا اما هو عباره عن كاتيزنج ماتيريال نفسه اللي نازل من فوق يبقى عامل زي كاست انسايد ذا هيومن of the urethra. يوصل في الاخر اليورترا انه بيبقى حاجه بنسميها بايب ستيبل، يبقى عامل زي ماسوره الميه كده. وما يبقاش زي ليت الوبير لان ده بيبقى انفكتد وفايبروز فبيبقى ريجن اند ثيكن. البلادر لما يوصل لها تي بي هيوصل لها عن طريق اليورتيري كورفس جاي من كده وواصل لغايه الروتيري كورس. يبقى دايما ساكن للرينا الكبير فبيبقى اراوند الروتيري كورس الانفكشن، ونلاقي الروتيري كورس اللي بنشتغل عليه بالسهم ده حوالين الريدش اريا او الفرنج. بعد شويه يحصل ادمتر تيشو في المنطقه دي ونلاقي كولاس جرانيوليشن تيشو ابيرز زي المنطقه اللي شايفينها دي. ده بيبقى الانفكشن اكتر نسميها tuberculous spikes. بعد كده ممكن يحصل ulceration في البلادر وتعمل تي بي ulcers زي الهارديا ulcers في البلادر، نلاقي في تي بي ulcers ويبقى ليها برضه الكاركتر المشهور اللي هو الاندرمايند ايج والديرتي فلور والكلام اللي انتوا عارفين ده والريجولار دايما superficial والريجولار outline. نبتدي الفايبروزز اراوند اليوريتريك اورفيس نفسها دي. مع الفايبروزز يحصل كونتراكشن فنلاقي اليوريتريك اورفيس الرفيعه دي ابتدت تبقى ريتراكتد لما البايب ستيم ده بتاع اليوريتر ناشف يروح شاد البلادر فيعمل لنا بولت هول ابيرنس. اليوريتريك اورفيس بدل ما هي كانت سوبرفيشال كده وبين ان هي اتسحبت لتحت زي ما شايفين كده فتحه كافيتي واضحه الكافيتي اهي كافيتي وهنا كافيتي شايفين بقى كافيتي ازاي؟ جولف هول نتيجه اليوريتر نفسه مسحوب لتحت مسدود فيعمل لنا جولف هول ابيرنس بالنسبه لليوريتر في الكورفيس ودي طبعا بيبقى غالبا ريفلاكسنج يوريتر. ممكن طبعا يحصل كبير في البروز في السيمينال فيزيكالز في الباز اديهم سريع الايفيدنس من الحاجات الشهيره جدا لان ده ممكن يبقى برايمري سايت اوف انفكشن دايما يجي تي بي في التيل تي بي في التيل احنا عندنا هيد وبودي جيت اوف ايفيدنس تي بي يجي في التيل بيبقى بلاد بورن انفكشن والمشكله ان هو طبعا بيعمل ضغط من التيول وبعدين يحصل لها كازيشن ويعمل كول ذا اكسس وكول ذا اكسس ده لما يفتح ممكن يفتح تو دي اوت سايد ثرو بس ثرو ذا سكن هنلاقي عندنا فيستلا تي بي سايلنس فاتح من الابيدنس تو دي اوت سايد يبقى فاتح في السكروتم فين بقى انتيرور ولا بوستيرور؟ بوستيرور فيري جود اناتومي عارفين الابيدنس بيبقى بوستيرور لاترال تو دي فيبقى كده. ودي فايت احنا قلنا دايما دونت فورجيت ذا باك اوف ذا بيشنت اند ذا باك اوف ذا سكروتم اللي هو ده اللي ممكن تلاقي فيه ساينس اوبننج اوف تي بي. لو لقيت تشارجنج اورفيس في الباك اوف ذا سكروتم لو تمسكه بايدك كده هتلاقي فيه زي كورد ماشي منه لغايه الابيديدمس هتعرف ان ده ديستريس باك من الابيديدمس وطالع لغايه الباك اوف ذا سكروتم. بتشوفها دايما الايج بتاعنا ده قلنا ال 20 وال 40 اغلبهم كنا بنشوفهم دايما العساكر طالعه من المركزي. دي بتفرق لنا بين الساينس اللي فتح انتيريور اللي هو بيبقى مع السيفلس الكلام نظري لان احنا ما شفناش الانتيريور ده خالص. هو بيبقى فتح زي كده. اوكي؟ دي تتشخص ان انا الاقي الاورجانيزم من الشارجنج ساينس ده او بعمل الابيديتمكتومي وابعته يتحلل الباثولوجي الاقي. ممكن تي في اوف ذا فينس برضه نفس النظام فور تي في اوف ذا اوريثرا يعمل استريكشن اوريثرا ده شكل اليوريثرا فروم انسايد باي ذا يوريثروسكوب ودي اليوريثرا باي داي انجكتد انسايد ذا يوريثرا نسميها اسندنج يوريثرو جرام اسندنج يوريثرو جرام بيتقال لنا هنا ان في استريكشن او الوضع هنا في هنا دايلاتيشن عمال يحقن والطيب شويه تعدي لفوق هنا واضح ان دي ستريكشن وهنا الحته دي واضح ان فليم وزي ما شايف انشريت كده طالعه منظرها طبعا نوت كلين اللي هو واضح ان دي انفليمد اريا وتنتهي باليوريثرال ستريكشن. يبقى الكومبليكيشنز ايه بتاعت كبير خلاص قربنا نخلصها. ممكن يوصل لرينال فيلر دي يعني سيفير كومبليكيشن رينال فيلر لو حصل ديستراكشن او رينال بارينكما او في حالات البايلوروز زي ما قلنا او الكالسيفيكيشن زي الاوتونفريكتم وانا هاي الكدني كده من انفكشن الاوتونفريكتم اللي هي كالسيفايد الكدني اللي طوبه دي من انفكشن غير البايلوروتيك الثانيه برضه من انفكشن يعني ده الميلياب تيبي اللي هو بيلاترال فيتال ممكن اب تو ديث. لكن الحاجات الكتيرة اللي احنا بنشوفها اللي هي الستريكشر والريزرا او الستريكشر والريزرا او تبيرو البروستات يعمل لنا برينيال ساينس زي السنس اللي شفناه في السكروتم ده ممكن نلاقي ساينس في البرينيوم من تبيرو البروستات تبيرو البروستات اللي قلناه. ولو حصل دايما لو حصل افكشن من الفلتيت بايلاترال تنتهي بالسترينيتي غير بالارتيز يعني بايلاترال كرونيك انفكشن اوف ذا بلدنس في البلهارزيدس ما يعملش سترينتي ما يعملش اوستراكشن لكن بتاع تي بي يعمل لنا اوستراكشن اند سترينتي هذا الشيء اشخص بقى تلاقي تي بي لو طفل صغير اقل من 5 سنين نفر ان ده يكون عنده تي بي لان هي غالبا بتيجي الاول مجنون على تي بي ودي بتاخد لها سنين 7 8 سنين 10 سنين على ما توصل للرينال تراك ويبقى الطفل اللي هو اقل من 5 سنين ده نبر ان هو يكون تي بي. افكر دايما في الايش اللي هو ادلت معاك خالص. دايما عندنا واحد ادلت وجنرال كونديشن بتاعته مش قوي يبقى في بالور نايت فيفر نايت سويتنج وكشف كرمية طبعا ملكسي الرينال تراك تلاقي فيه بيج سيمبتومز واحد بيشتكي زي السايت بالضبط اللي هي بتاعت النون سبيسيفيك وتقعد تديله انتيبيوتكس ما بيتحسنش. هو عباره عن سايت احنا عارفين السايت اللي هو كريس فريكونسي مش عارفين ماشي فريكونسي بتزيد وتشين في اليورين نفسه وفي سوبرابيبل بين فريكوينت ديوريشن تبقى فيرست نايت بعد كده تبقى دي اند نايت. لو عملنا كاتشر اليورين هنلاقي زي ما يقول لك اسيد براي ثيوريا رغم دي انفكشن بتعمل كالتشر لانه جروس لان هو بيعمل على كالتشر العائد بتاع البكتيريا لان الجروس بتاع الجي بي عاوز له سبيسيفيك كالتشر سبروميديا وزينوسولتين وكلام ده ممكن يبقى بريزنتنج بهيماتوريا او سبروميديا بين او ريبيت اتاكس في الانفكت انفكشن. تبركليت تيست جود نيجاتيف تيست لان اغلب الناس بيبقى عندها او وضع تطعيم او حاجات زي كده فما ينفعش تبركليت تيست بالنسبه لنا في التشخيص. لو بنحب نشخص تي بي لازم ناخد 3 كونسيكوتيف ريمورنج سبيسيمنت اوف يورين ونعمل لها ستيننج للدين نيرسون ستين ما ننساش الدين نيرسون ستين. بالكالتشر على الاوبريشتال انشورنس ميديا. مشكلة في الكلام ده بياخد وقت كتير عشان اوصل للتشخيص، فيعملوا حاجه اسمها هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي دي بتديني ريزلت 24 اورز بسرعه كتير. اتش بي ال سي هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي بس غاليه شويه. فانتوا عارفين كمان الانيمال الافليشن والكلام من هذا كانوا بيعملوه يموتوا الانيمال بعدين يشوفوا في تي في والكلام ده وناخد لنا شهر وشهرين على ما نشخص التي في. الفرق بين التي في كالسيفيكيشن في والابتر كالسيفيكيشن ان الكالسيفيكيشن بتاعت الهزيز بتبقى في الهول نفسه نيورال، لكن الكالسيفيكيشن اللي بيدخل في اليوم مثلا بتاع اليوريتر ده بيبقى عامل زي كاست فبيبقى انفايد اليوم في الكافيتي. كالسيفيكيشن بنشوفه دايما في الكافيتي ان هي الكافيتيز الحته الكالسيتنج ماتيريال هي اللي تبقى كالسيفاي، لكن الهزيز اللي هو بيبقى موجود سب ميوكوزال ديبوزيشن اوف اوفا هي دي اللي بيحصلها كالسيفيكيشن. فتلاقي دايما الكالسيفيكيشن نيورال. فلو عملت فين اكس راي اليوريتر اللي بيبقى بتاع عند الهزيز هتلاقي في خطين زي سكه حديد الول اوف ذا يوريتر، بينما التي بي كالسيفيكيشن هتلاقي كان ستون كبيره كاستنج اليومن اوف ذا يوريتر. الفرق في بين الاثنين. يس ده حاجه من التست الجديده اللي هي بيستعملوا فيها الدي ان ايه والحاجات دي. ده الاوتو الفريكت من زي ما شايفينها كاتسفايد، شايف الكيد نفسها كاتسفايد واليوريتر اهو شايفين الكاست اللي فيه في اليوريتر كانها ستون كبيره خالص هي على السهم الاسود. دي كاست انسايد اليوريتر زي ما شايفين، فدي تي بي كالسيفيكيشن. الكيد نفسها كاتسفايد عباره عن طوب كلها هي كلها كده، ده ما تتخمش فيها وتقول انا هطلع لك الحصو، ده مش حصو، هي الكيد نفسها تشارك الكدن كلها وهي تبع النون فانكشن كدن. احنا قلنا الاوتو ريفليكتور دي والباي بروسيس نون فانكشن كدن. ممكن طبعا يبقى تي في في السمنه البيزك او في كذا دي يعني بلاش الحاجات الصعبه عليك شويه دي. ممكن تلاقي خلينا تي في تلاقي كاريسيس طايره الحته دي كان في هنا كيريس كده فوق هنا طاروا خالص او يبقى جاست ديستورشن اير دي منطق الكالسيال ديفورميتيز او سيفير كالسيال ديستراكشن. في اليوتر بيبقى بعض السيم هذا اليوتر من لو دايليتد وتورشس زي بتاع الهزيزز لا نلاقيه دايما رفيع ومسدود كده ما فيهوش مش رايح وجاي كده نسميه بعض السيم. تيوبيتر سيستايتس بتبقى عباره عن كونتراكت بلادر غالبا في حالات التبين تبقى البلادر فيري سمول ان كاباسيتي فنسميها تمبل بلادر. سمعت عن التمبل؟ التمبل اللي هو البيضه الخشب سمعت عنها اللي فوق بيها الشعبات دي سموها التمبل اسمها التمبل. كونتراكتد بلادر المركبات بتاعتها صغيره خالص ما بتزيدش عن ال 100 مللي ودي طبعا مشكلتها ان البيشنت ما عندوش ريزرفوار كده على طول كل شويه داخل على الحمام تحتاج لوبريشن بنسميها الاوجمنتيشن سيستو بلاس ان انا اجيب له جزء من التستر وازود الكباسيتي او في بلاد. دي البلاد الصغنطوطه خالص اللي فوق دي اللي شايفينها كباسيتي قلت خالص او في بلاد كونتراكتد بلاد. لو عملت سيستوسكوبي ممكن الاقي الدي بي السرز لكن ليه بيبقى في ديفيوز سنسيتيف كلين بلاد والكباسيتي اقل من 100. ميديكال تريتمنت لازم امبروفمنت اوف جنرال كونديشن وعندنا فيرست لاين انتي توبيكولوس دراجز كلكم عارفينهم زمان اللي هم الايزونيزايد وريفامبيتين وبارتينامايد وكونسيزوتومايسين ريفامبيتور. ودايما نسال ايه ده كله ليه يعني نديله ثلاثه دراجز مع بعض ليه ما نديش واحد بس؟ كل ده علشان نقلل الديفلوبمنت اوف resistance وعلشان نقلل الـ duration of treatment من 2 years to 6 months. يفضل ان الدوز كلها تأتي at night or in one single dose. يعني الريفامبايسين مثلا بنديها عادة كل 12 ساعة، لا على قد بدل ما بدل 300 كل 12 ساعة على قد 600 بالليل مع بعض وهكذا. سيرجيكال تريتمنت ممكن على حسب بقى الكومبليكيشن اللي حصل عندي، ممكن اعمل اكسيجن زي انفيكتومي لو لون فانكشن كدني او في اكستنسيف ديزيز، ممكن اعمل بارشال انفيكتومي لو الانفكشن في بول او دي كدني ابر بول او لور بول، غالبا بيبقى لور بول. ممكن لو في اكسس اعمل درينج، لو الابيدنس افكتيف اعمل ابيدنكتومي لو فيلد تو ريسبوند للميديكال انتيبيوتيك تريتمنت، برضو لو تست افكت ممكن اعمل اوركيشن. الاورتيريك ستريكشر ده تريتمنت اوف افري اورتيريك ستريكشر مش تي بي بس. لو عندي الاستريكشر فوق في البيوريتيريك جنكشر يعني من اول منطقه اليورتر ما ابتدى من البلبس اوف ذا كيدني وعندي ستريكشر ات ذيس اريا، اي كات ذيس اريا اوف ستريكشر واعمل حاجه اسمها اندرسون هاينز اوبريشن او زي البيل بلاست اللي بنعملها في حالات البيتريوتيك جنكشن كونتينتال دي زيها بالظبط. بقطع الستريكشر اريا دي واوصل من جديد اليورتر في البلبس اوف ذا كيدني. لو في الميد ستير ممكن اعمل انتودر انسجن في اليوريزر واحط جواها ستنت نسميها ديفيس انتيوريشن الاتروس او ان انا احط دبل جي. لكن لو استريكشن في اللور اند اوف اليوريزر وده اكتر حاجه بنشوفها في المسالك، يا اما بعمل اذا كان هو جزء صغير ممكن انا اقطع الحته دي واعمل ري امبلانتيشن اوف اليوريزر انسايد ذا بلادر نسميه يوريترو نيوز سوتش، اشيل الحته الستركشر دي اللي مترشمه اللي مش نافعه خالص واحط الجزء السليم من اليوريتر على اساس ان بقيه اليوريتر سليم. لكن لو اللور سيلز كله اخف مش اللور اللور سيلز كله حته كبيره خالص يبقى هضطر اعمل حاجه اسمها سوسيج او فؤاد لاب، يعني ديتس اوف سيرجري يعني تحفظوا اسماء فقط. يعني الكوائر فلاب اللي هو بلادر فلاب، يعني باخد جزء من البلادر واعمله على شكل تيوب، فيبقى كده انا عملت اللي هو سيرد يوريزر من البلادر واوصله لبقيه اليوريزر. زي ما قلنا بعد كده الكونتراكت بلادر اعمل لها اوجمنتيشن سيستوبلاست. حد ليها اي اف تي دي؟ اي سمول سيلز بلادر؟ اي سمول سيلز بلادر؟ يكون سايز البلاجر غالبا بتيجي كتير في الامتحانات سببها كرونيك انفكشن سواء سبيسيفيك او نون سبيسيفيك اللي هو التي بي والهابتيتس كسبيسيفيك او نون سبيسيفيك، او يكون العيان دخل ايراديشن اوف بيلفز مرات كتيره يوصل لكونتراكت البلاجر، او في ال بيشنتس كنا زمان الالسر بلادر بنعمل له بارشال سيستكتومي نشيل الاريا اللي فيها الالسر. لو عمل مالتيبل بارشال سيستكتومز تنتهي في الاخر بكونتراكتس بلادر. وفي عيانين نيوروجينيك تلاقي بس بلادر بتاعتهم صغيره قوي، كل دول بيتعمل لهم اوجمنتيشن سيستوبلاست سمول سايز بلادر. الجونوريا حد ليه اي حاجه في الجونوريا ده سيكشوال ترانسميتد ديزيز طبعا كوست باي الانتيريور جونوريا. اشهر حاجه فيه جلوكوكال يوريترايتس، جلوكوكال يوريترايتس اللي بتبقى شهيره بالبس which is coming out from the urethral meatus in me. دي جلوكوكال يوريترايتس. Whenever you see a yellow stick pus coming out from the urethra, the patient لو مسك البينس بتاعه كده وعصره يطلع كانه بيدوس على الاسس ويطلع بصر. كل الجلاند اللي موجوده الريسبر جلاند اللي موجوده لو مع الضغط دي بتفضي الضغط اللي فات تلاقيها على طول كوبيا سباس كده نازل سيك بس ده شخص على طول كونوريال يوريسترايتس. في في جروفوك على البروستاتايت ممكن برضو يحصل في الحالات. الجونوريا كومبليكيشن بتاعتها ايه؟ ممكن تعمل لها ايدين موركايت ستريليتي، ممكن اليوريسترا تعمل بلبس ستريكتر بس افتر 20 years يعني اللي يحصل فايبروزس وشويه كده. ممكن يبقى الستريكتر ده مع رايترز سيندروم او البروستاتايتس الجونوريا البروستاتايتس ممكن تعمل لنا بروستاتيك ابسس. الستريكتر اليوريسترا هو المنظر اللي شايفينه ده، اليومن اوف ذا اريترا الريسكوب زي ما انتم شايفين الدنيا واسعه ومره واحده نلاقيها انتهت بفورمه بس صغير كده، هي دي اليومن اوف ذا اريترا. ده الاستريكشر اريترا باي الريسكوب، يبقى هذا المنظر. اوكي، فيهمنا ان ده سيكشوال ترانسميتد ديزيز ونايتيريا جونوريا از ذا اورجانيزم. طب في نان جونوكوكال وفي جونوكوكال يوريترايت، بيفرقهم ازاي؟ الجدول ده مهم خالص للتشخيص اللي يحب يشخص يعني. الجلوكوكال دايما في اللور سيش اوكونوميك جروبس، بينما النان جلوكوكال بيبقى في الهاير. لو قلنا دلوقتي بقى كتير خالص في طلبة الجامعة للأسف والصناعية مع اللور سيش اوكونوميك ديز، بقى في وسيلة للأسف لكسب العيش لبعض الفتيات مش لاقيين ياكلوا، وفي اماكن للاسف قادره في الدنيا فيها حاجات من دي كتير. بنشوف شباب كتير يجي في العيادات بالجلوكوكال يوسايتس، المنظر اللي شفتوه ده بتاع لسه كتير قوي. الباثوجين اللي هو نايتيريا جلوريا، لكن التاني بيبقى ممكن كلاميديا، ممكن فيروس مايكموناس. بتفرقها ازاي؟ بانك تسال على هيستوري اوف سيكشوال كونتاكت. الكلام ده حصل كونتاكت والفيميل من اسبوع اسبوعين ده يمشي مع جلوكوكال، لكن لو اربع اسابيع شهر ازيد عن كده يبقى غالبا ده نام جلوكوكال ريسبونس تعرف على طول. ومن شكل الديستشارج نفسه لما يبقى تك يلوش بروفيوس ده بتاع جلوريا، لكن النام جلوكوكال بيبقى تين سكينتي وايتش ما تبقاش كتير، بس هو كل شويه يقول لك الاندر وير في حاجه بتنزل كده وبتلزع في الاندر وير والكلام ده كده. كل يوم يصحى الصبح يلاقي نفسه غرقان سواء ده او ده، بس واحد بيبقى ابيض والثاني اصفر، واحد تك والثاني بيبقى تنش بقى. والهيستوري اوف سيكشوال كونتاكت بيبقى هنا ويكس او جاست وان ويك، ممكن دايز تو ثري دايز، ممكن تلاقي الجلوكوكال سريع على حسب القوة بتاعة الأورجانيزم في الفيميل اللي عندها جونوكوكال. التريتمنت رغم كل هذا المفروض انها سهلة جدا، كان بنسلين بيخلص الموضوع ده بويندوز، لكن دلوقتي للأسف يعني بندي كل ما تتخيلوه وبتعرض بالشهور، ندي في انتي تريت انتي بكتيريا تريتمنت وبنعمل كالتشرز وبنعمل بلاوي كتير ممكن نعرض بالشهر علشان يصحى من الجونوكوكال يوسترايتس دي. النان جونوكوكال ساعد قوي التتراسايكلينز والارستروميسين واي حاجه بتصحيه على طول. الجونوكوكال دلوقتي فيري ريزيستنت. حد ليه سؤال في اللي فات؟ سريعا التفت اللي ما بنشوفوش ده، لكن فورم دريس طبعا ده سبايروكيت اسمه سوبيليما باليكا سيكشوال ترانسميتد طبعا ديزيز، والانكوبيشن بيريد بتاعته 24 ويكس. الليجن بتاعه الشهير اللي هو الشانكر اللي انتم شايفين ده بيبقى عامل زي زرار، لو مسكته بايدك ودست فيها تلاقي كانك ماسك زرار بالظبط، ده الشكل والسنسيشن بتاعه كانك ماسك زرار قميص. ده البرايمري ليجن. سكند ليجن ما فيهوش حاجه ذلك فوريا. تيرشري ليجن بيعمل لنا حاجه اسمها جاما اوف ذا ديث، بتبقى عامله زي تيومر هارد ديث، وهي ممكن تفتح على الانتيرو سيلفز اوف ذا سكروتر، ودي تفرق ما بينها وبين الدوسيرو بتاع التبي اللي هو السكروتر سايز. في التيرشال ليجن بنلاقي حاجه اسمها تيلز دورزالت، دي بتبقى معاها سنسوري اتونيك بلادر سنسوري اتوميك بلادر يعني العيان تبقى فول بلادر ومش حاسس بيها سنسوري اتوميك بلادر فيها حاجه كده بيدور في التشخيص العيان لما يدخل الحمام ويجي يصور على عينه ايه في العين كده ويجي يرجع في راسه ايه هو يعني ما يعرفش يحفظ الكوليبريا بتاعه بتاعت الاستوزان بتشخص بالاسري في سكشوال كونتاكت حاجه اسمها دارك فيلد سمير بنشوف الكوربس كرو موتيليتي بتاعت السبايدر كيتس تبقى واضحه خالص عامل زي كانه مسمار الوز اهو كوربس كرو موفمنت اوف سبايدر كيتس والدارك فيلد الومنيشن فالتشخيص بتاعه المفروض سهل وبيعملوا بقى الحاجات الابيزوليشن تيست زي الفي دي ار اي والار بي ار والكلام الفاتح ده برضه المفروض ان هو البنسلينز بتنفع فيه ما فيش ليا اكسبيرنس مع السيرفس خالص ما شفتوش يعني جايز بتاع الجلديه كانوا بيشوفوها ما شفتوش الترايكومونس فيجناليز شهير كتير مش قليل ده بروتوزوا طبعا بيجي للميل والفيميل في الفيميل بيبقى شهير جدا بالبينفول فاجينال اتشينج جرينش مالت اوف الراس ديسشارج دايما الديسشارج بيتغير لونه بيبقى جرينش ودي ريحه كبيره ومعاه اتشنج ده دايجنوستيك المين طبعا لو هي متجوزه المين بياخد على طول منها الانفكشن ويدخل في بروستاتايتس بيبسترايتس ويبقى ده ريزيستنت مش هيصحى غير لما يتعالجوا هما الاثنين واي واحد عنده ترايكوموناس فاجينالس ومتجوز هو او مراته ياخدوا هما الاثنين تريتمنت ونقطه كورس during the course of treatment بتعملوش طبعا بالسمير وهنلاقي فيه المطايف والتزور اللي عامله زي الوش دي طيب كمان فاجينالس وبياخد الفلاجيل وافكتف معاه الفيرال انفكشنز اوف ذا يورينال تراكت من السيبك انفكشن بنلاقي بليس كده زي اللي بيجي له هابس البيال في الشفه وسط كومن كولد بيحصل كتير عند ناس مننا ممكن يجي في الفالفا يجي في الفينس زي ما شايفين هو ده الهربس سيمبلكس هربس سيمبلكس ده فايرال انفكشن اوف يورين اتاك الشهير الثاني بقى الهربس زوستر اللي بيسموه الحزام الناري الحزام الناري بالعربي العيان ده بيغلبنا او بيجي لنا في الاوت بيشنت كلينك مش لاقي يشتكي برينال كوليك الكومبلينت بتاعه رينال بين لكن لو اخدت منه هيستوري كويس يقول لك بيرني يقول لك في نار هنا في جنبي مش كوري كلين بيبقى دايما بيرنينج سنسيشن لو خدت بالك منها في الهيستوري هتفهم العيان ده غالبا هيطلع حبر الصدر بتديله تريتمنت عاديه لغايه ما تبتدي تظهر اللي انتم شايفينها دي المناظر البلاست دي تبقى واضحه جدا وبتبقى ياخد ديستريبيوشن اوف ذا سب كوستال نيرف واليونجوال تلاقيهم دايما واخدين من ورا لقدام كده واخدين خط زي ما الريب ماشيه كده تلاقيها ماشيه لقدام دايما بياخد ديستريبيوشن اوف ذا نيرف هيربس دوستر للاسف هو بياخد تريتمنت ما تقلش عن شهر وبياخد طبعا الاسايكولوجيا كريم ده وانالجيكس الايدز بنشخصه بالصدفه في واحد راح يتبرع واحد بيشوفوا له دم اكتشف بالصدفه ده وطبعا ده ممكن تجيله اي حاجه في الدنيا يعني كل المشاكل عنده الفيلاريز من الحاجات الشهيره لما بنشوفها احنا غالبا بنشوفها بشكلين يا اما هيدروسيست يا اما ميلكي يورين ميلكي يورين عايز اقول لك انا البول بتاعه بينزل زي ده بالظبط هو فعلا كده ايه حكايه فيلاريز؟ هو مشهور قوي في الهند عندنا في مصر دي اماكن معينه خصوصا في اسيوط حته اسمها تحت الايد والمداري وفي الجيزه في الداتا حته اسمها الداتا دي الحاجات اللي فيها الموسكيتو اللي هو بينقل الديزيز اللي هي البشراشيا بانتروفت دي بارازايت والموسكيتو اسمها كيوريكس بايلينز عارفينها طبعا من بارازيتولوجي الكلام فإيش مين الموسكيتو during midnight بتاخذ المايكرو في اللاية وتنقلها من one to the other، والأذر في اللاية دائما بتعيش في large lymphatic vessels في الهيومن، تعمل لها lymphangitis، تنتهي lymphangitis دي obstruction، بيبقى في عندنا obstructed lymphatics، هي دي مشكلتنا في الفيلاريزيز obstructed lymphatics. فيعمل لنا بقى ايه المشاكل؟ مرض الفيل اللي بيسموه elephantitis، مرض الفيل. نلاقي البينس لو شايفين او السكروتر يبقى بهذا المنظر، elephantitis of the penis and the scrotum. ايه بقيه المانيفستيشنز اللي ممكن نشوفها؟ ممكن واحد يجيله فيلاريزيز يبقى اسيمتوماتيك، او يجيله فيلاريا فيفرز، او تجيله كرونيك ليجنز زي اللي شفناها دي، او هيدروسيل فانيكلوبيد مايتس وكايز والليمث سكروتر وكايليوريا اللي هو بنقول عليه ميثيورين. في الفيلاريا هيدروسيل من الحاجات الشهيرة خالص، احنا بنشوف هيدروسيل كتير، لكن انت تفكر ان الهيدروسيل كان سببه في الفيلاريز. اولا لازم العيان يكون جاي لك من الدينك اريا دي غالبا، ثانيا تشوف الاستفاتيك كورد بتاعه، تلاقي الاستراكشرز بتاعته بدل ما تبلت تلاقيها ماتت توجيزر، وتلاقي فيها نديول اللي هي بتشخص لنا موضوع الفيلاريز. وطبعا لو خدنا من الفلويد دواء وفحصناه هنلاقي فيه ملكي. الفيلاريز في السكروتر ممكن توصل لهذا المنظر جينيتال الفانتيزيز. انا شفت يعني واحد المنظر ده ما شفتوش طبعا، لكن انا شفت واحد نص ده بس ما كانش فيلاريز. ان في other causes of lymphatic obstruction، عشان كده احنا لازم نفرق حالات الفيلاريز دي، هل هو فيلاريز اور other causes. في other causes malignancy من الحاجات الشهيره جدا، خصوصا لما توصل للليمف نودز وتعمل obstruction للفاتيك. لو اتعمل الليمف نودز سيرجري اللي هو اللي يشيله هو مع الكانسر، يروح شايل بلوك الليمف نودز كده معاه، الدريننج لينف نودز تتشال كلها مع اي تيومر راديكال، في راديكال تريتمنت اوف تيومرز يشيل كل اللينف نودز، ممكن يوصل برضه للفانتيزي ده. اللي انا شفتها كانت حاله بوست ايراديشن، واحد كان عامل برضه كان هو تيومر وعامل ستيكتومي، وبعد ستيكتومي ابتدى يدوا له ايراديشن تو ذا بيلفس، الدنيا الفاتكس عنده كلها شويه متشالين والباقي ايراديتد الفاشل خالص، فبقى دخل في الفانتيزيز اوف ذا بينس اند سكروتم ملوش حق. الكايت يوريا اللي هي الشهيره اللي بنشوفها زي ما انتم شايفين اليورين في الكايت ملك فعلا، ناخد في بالنا ممكن يشرب ملك يورين. ايه اللي بيحصل بقى مع الليمفاتيك اوبستراكشن؟ الليمفاتيك اراوند ذا بيلفس او ذا كيدني او اليوريثر، لما مع الاستراكشن ممكن يحصل لها رابشر ويبتدي الليمف ينزل في البنفس اوف الكدني واليورتر وينزل مع اليورين. يبقى التريتمنت بتاعته هو ان انا اقفل الحته الفيستولا او الكونكشن ما بين الليمفاتكس وما بين الكونكتنج سيستم بتاع الرينال تراك. وجدوا ان لو سبناهم لوحدهم كده وياخد اي انتي انفلاماتوري تريتمنت ونقول له بيد ريست بس، مرات نلاقي الميلك يورين ده بيختفي لوحده. وجدنا ان احنا بنحاول في مرات نشخص فين السايت اوف استراكشر او السايت اوف فيستولا او الكونكشن ما بين اليورينال تراكت والليمفاتيك سيستم، فبنحمي صبغه بنعمل انتروجريد ليمفانجيوغرافي الصوابع بتاعت القدم تحت زي ما انتم عارفين. وجدوا ان لما الضاي نفسها لما بنحقنها بتدينا تشخيص للسايت، في نفس الوقت هي نفسها بتعمل نوع من الاسكلروزيس وبتقفل لنا الفيستولا ان اباوت ان اوفر ذا كيس. يبقى انا هشخصهم بان انا اشخص الوش رايشة من كروس دي في البيرفرا بلاد في الميد نايت. في الدينكس راي ممكن الاقي كالسفايد وورمز. بالليفانجيوغرافي ممكن الاقي سايت اوف فيسترس كونيكشن. الميديكال تريتمنت هي الهيتلوزان والايو مرسكين. سيرجيكال تريتمنت ان انا اشيل الريدندنت تيشو واعمل ريكونستراكشن للسكروتر او للفالفا على حسب الانفانتيز اللي جاي فيها. اشيل على قد ما اقدر من السكين واوصل للباقي. الهيدروسيل اهو زي ما انتم شايفين. الهيدروسيل ممكن لو بيلاتر الهيدروسيل زي ما انتم شايفين الاقي البينس يدخل جواه، ده عكس الهرنيا. الهيدروسيل حاجه والهرنيا حاجه. ما يعملش كده. الهيدروسيل ياخد البينس جوه كده يدور عليه بالاسفار زي ما انتم شايفين. ده الانفانجيوغرافي واضح فيه الكونكشن بين الانفاتكس والكدني. وسط هي رايت كدني وداخله في الريال تراك. العلامات الجديد خلاص سيبنا منه. هو عباره عن تست في الكدني ففي عيادات الساند والكلام الفارغ ده. فانجر انفكشن في الريال تراك برضه بيجي اوبورتونيستيك زي الايدز زي الكلام ده. مع البرلوم يوز في انتبيوتكس وده ريت مليكس وكوتيك سترويد جورين كومبرمايز ديشن. بنلاقي حاجه اسمها فانجل بزوار بنعمل لها فيلنج ريفكت سيستوجرام. شكله بيبقى كده فيلنج ريفكت سيستوجرام. ممكن يبقى حاجه بنسميها الفانجل بول او فانجل بزوار اللي شايفينه. وده بيتشخص على السبارو ميديا يبقى تي بي اي من اورنشتاين جونسون ميديا. والبلاد اجار على فكره ينفع فيه برضه تري ينفع فيه الفانجس انفكشن. ده شكل الهايفي والبادنج بتاع التنديد البيكال. وشايفين في فيلنج ديفكت اهو خلاص اهو في فيلنج ديفكت اهو اللي هو بتاع الكانديدا او اي فيلنج ديفكت ممكن يكون تيومر. من ضمن الديفنشال ديجنوز اوف فيلنج ديفكت سواء في البلادر او في الكدني الفانجل. وده برضه زي ما انتم شايفين فيلنج ديفكت. التريتمنت كوركشن ديسبوزنج فاكتورز ويبتدي الالف 13 ممكن يحتاج يتروسكوبي. ثانك يو.